ها ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ أنا أريد المبهم والمهمل، الفرق بينهما. اتقوا الله في أنفسكم. سيدنا خليه بعد ما نشوف لطائف ثانية يعني ولا نشوف متفرغات ثانية من الإسناد، مش اكتبوا عندكم الفرق بين المهمل والمبهم عشان هجيب مثال عليه بإسناد ماشي، واسأل في نفس السؤال بنفس النص كده، أقول يعني هذا الإسناد فيه مهمل ومبهم، ما الفرق بينهما؟ اكتبها عندك الآن. ايش ثاني شيء؟ والله في لطائف هنا فيها اشياء كثيره من من من اداب طالب العلم وهذه الامور بنفس الاسناد هذا. طيب من يزيد ابن ابي حبيب هذا؟ يزيد يزيد يزيد. شو النسخ الثانيه في تصحيح؟ اي ماشي عندك هذا اكيد في تصحيح. ها من هذا؟ ما أحد يعرفه؟ هذا شيخ الليل، هو مصري تابعي متقن جدا، ثقة ثبت عبد الرحمن من الأسود، من الأسود من كان الليل يقول ليس هذا فقيه مصر. الشافعي قال عنه الليل أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يحملوا الليل، وكان يعني ليس من الأثرياء، حافظ متقن ثبت، كان يبعث كثيرا بالأموال للإمام مالك يساعده في الطلب، قرين قرناء، لكن الإمام مالك يعني حمله أصحابه. هو الليث معروف العلماء لما يتكلموا عن الليث هذا صاعقة ثقة ثبت، كان يقول على عن يزيد بن أبي حبيب هذا سيدنا وعالمنا. يزيد بن أبي حبيب هذا مصري تابعي ثقة ثبت، يعني هو قال هو أول من علم يعني أو علم من أعلام المصريين يزيد بن أبي حبيب. فالغرض المقصود أنك إذا قلت سيدي ليس فيها شيء، أو الليث من أثقل الناس وأوثقهم، كان يقول يزيد بن أبي حبيب هذا سيدنا وعالمنا يعرف لعالمه فضله. أقول إذا قلت هذا فهل يجوز أن أقول أن النبي سيدي صلى الله عليه وسلم؟ الليث يقول سيدنا وعالمنا، قول يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد أن محمد السيد، أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله الصلاة. ما أدري هل هذا حديث صحيح أم لا، لا تسألوني في الصلاة ولا في الصلاة، صحيح ولا ضعيف ولا إيش ولا إيش فيه؟ نترك هذه المسألة تبحثوها يعني؟ لا نترك حكم حضراتكم تبحثوها. طيب عطاء بن أبي رباح فقيه مكة ومفتي مكة ثقة ثبت، عالم من العلماء ومولى أيضا من الموالي، يعني اعتقدته سيدته ليعلم الناس. عطاء بن أبي رباح كثير الإرسال، هذه المعضلة في هذا الإسناد، كثير الإرسال. هو قال عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، هو كثير الإرسال حتى لا يدخل علينا في هذا الحديث. انظروا إلى المتابعة وهذه مهمة جدا في المتابعة. تمام قال أنا أحسنت أنه سمع جابر. أنا أريد بقى في الأصل ده حدثنا قتيبة والمتابعة حدثنا أبو بكر، شيء واحد أخ دقيق النظر في الأسانيد يأتينا به. الآن حدثنا قتيبة وبعدين حدثنا أبو بكر بإسناد أصلي ومتابعة، في المتابعة أمر كده طيب جدا، ليه ولو رأته يعني من تعاملكم الكثير مع أسانيد مسلم عامل فتح. لا أنا ما أريد المتن، أنا أتكلم عن أسانيد فقط. اقرأ، أنا قلت لابد الحين رجل ينزل الإسناد وما ليس معه الكتاب. انتهى يا رجل، الضيعة أخذت رأسك الضيعة يا شيخ. ماشي، كل هذه جيدة جدا، أحسنت. أنا ما أريد هذا بحال، انظر في الإسلام خلاص الملاذ المسائل عليك كتب أحسنتم ايه كتب دي بقى ده أمر عجيب جدا هذا بمعنى كده ان يزيد بن حبيب لم يسمع من عطاء ودي مشكلة ثانية لا بد لها من حل يعني هذه الكتابة تساوي المناولة والإجازة يعني مثلا هاي كم فرق منك شيء انت اشرت لي لا لا مش ممكن طيب هذه المسألة التحمل وهذه مهمة جدا وهي الكتابة اختلف العلماء في مسألة الكتابة طبعا احنا عندنا مسألة التحمل هي اللي درسناها ما درسناش اي سيغ من سيغ التحمل سيغ التحمل اللي درسناها ها تحدثنا ايش حدثنا ده اي يعني ان الشيخ يقرا على الترميز الترميزاتنا فيقول حدثنا الصيغه الثانيه ها اللي هي ايه اللي هي العكس انا عايز التصريح مش التلميح الترميز يقرا من كان فارس هذا المغوار الفارس المغوار في هذا الباب ومالك ومالك نعم ومالك كان بيقدم القراءة على الشيخ على قراءة الشيخ على التلميذ ماشي والراجح طبعا ما نخلف بينهم ثم الصيغة الثالثة لا لا احنا درسناها ها انا الان طرق التحمل قلنا تحديث قراءة الشيخ على التلميذ قراءة التلميذ على الشيخ قال ما أحد يعرف طيب الإجازة والمناولة صح والإعلام إيش ثاني الإجازة ثاني المكاتبة المكاتبة هذه التي نحن فيها المكاتبة اختلف فيها العلماء لأن بعضهم يقول هذا ليس بالسماع كما اختلف في المناولة لأن في المناولة كثير من الظاهرية حتى بعض الشافعية لا يقولون به لأنه ليس بسماع يقدحون في سماع ذلك والراجح الصحيح هو في خلاف بين العلماء في عمر المكاتبة هل هي يعني صيغة من صيغ التحمل والعلماء يجيز لها أم لا صحيح الراجح أنها ك ك ك يعني صيغة من صيغ التحمل التي يجيزها أهل العلم على أهل التحقيق في هذا الباب أقول هل يصح له أن يقول حدثني يزيد بن أبي حبيب حدثني عطاء أنه سمع من جابر يجيز له ذلك أنا بمكاتبة إيش المكاتبة معروف المناولة أنه يأخذ كتابه الظهري يكون كاتب الكتاب أحاديث الظهر فيأخذ كتاب الظهري فيعطيه لمن لمالك لأنه هو طبعا سمع لمالك بعض الأحاديث نيف وعشرين حديثا فقال تضبطها قال أعطيني يعني كان يوم العيد وهذه دلالة برضو على حرص الطالب يعني كان الإمام مالك بعد ما صلى الناس العيد وانشغلوا قال الآن يبقى الظهري إيش فارغا في العيد الناس تتظاهر ترك كل هذا ذهب إلى الظهري فلما يعني الظهري سأل من على الباب قالت الخادمة يعني صاحبك الأصفر الإمام مالك كان يعلوه البياض وكذا كان وسيم جدا فقال أدخليه فدخل فالمهم قال ما جاء بك يعني أنت تريد تأكل ولا تأخذ عادية ولا إيش فعاديته كانت العلم قال ما جاء بك قال أريد التحديث قال خذ فحدثه حديث ثم الثاني إلى 25 حديث قال زدني قال كفى لك ذلك لو ضبطت هؤلاء كنت محدثا على 25 قال ضبطتها قال ارجع عليها يعني حدث فإمام مالك حدثه بكل الأحاديث إلا حديث أو اثنين أو ثلاثة فقال اذهب فإنك من أوعيات العلم أنت خلاص متقن فهو لو أعطى الزهري أو في الكتاب فدي تعتبر اسمها إيش مناولة فهو ما قالت المناولة المطلقة لا تعتبر سماعة ما يحدث به لابد يقرن للمناولة إيش إجازة يجيز أنه يقرأ هذا الكتاب احنا نضرب مثل طبعا وإلا فهو بالتصريح سامع منفردا مالك خلاص وصحيح الراجح من المناولة مطلقة ومناولة بإجازة يجيزها العلماء المكتبة قالوا مثل المناولة أو أقل الشيخ أحمد شاكر من المتأخرين قال هي كالمناولة بإجازة وأرفع لكن اختلف العلماء هل المكاتب له أن يقول حدثني بالتصريح الصحيح الراجح أنه ليس له أن يقول حدثني ولكن يقول حدثني كتابة يعني المكاتب يقول حدثني كتابة لأنه لو قال حدثني فيها وهم إيش بأن جلس سمع منه فتلى ما سمع، وهذا يدخل فيه التدليس أو الكذب. فهو العلماء قالوا الذي كتب إليه يقول حدثني كتابة، وطبعا أصح شيء وأدل دليل على أن المكاتبة صحيحة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى كسرى وإيش وقيصر، دي تعتبر تحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمكاتبة. السلام على من اتبع الهدى، أسلم أسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين. فهذا مكاتبة الرسول يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أو إلى قيصر، فأصبحت مكاتبة، وده دليل من السنة على أن المكاتبة يعني معمول بها. أحسنتم. طيب طبعا عطاء بن أبي رباح العنعنة هنا قال أنه سمع كاذب. شيخ حمدي ألمح لنا بأمر مهم جدا، عبد الحميد بن جعفر متابع لمن؟ متابع لمن؟ شيخ الليث. من شيخ الليث؟ يزيد بن حميد. طيب أما عبد الحميد في شيخ يزيد ولا أبو أسامة؟ محمد بن مسنة متابع لمن؟ متابع لأبو أسامة. متابع إيه؟ مع قطة؟ أما مين اللي أنا أبو أسامة؟ إيه؟ الآن أريد أعرف محمد بن مسنة صح مليك تقبولي من الشرق والمغرب. محمد بن مسنة متابع لمن؟ مسنة متابع لقتيبة بن سعيد. طب المتابعة دي إيه بقى؟ إزاي؟ الله يهديك الشيخ، انظر بقى بدقة. اتفقوا في الشيخ الشيخ وشيخ الشيخ الشيخ. شيخ قتيبة من؟ ليس أحسنتم. شيخ محمد بن المثنى الدحاق. شيخ المثنى من؟ وشيخ قتيبة اختلف اتفق في شيخ الشيخ صح؟ اتفق في شيخ الشيخ. الجمع من الروايات، وده كثيرا لا تظل يتكلم عنه الإمام النووي في الصعيد أهل يجيب عن مسلم يعني لو حصل فيه الإسلام حصل فيه زيادة في المسلم يعني مثلا أعمش زود رجل ماشي وفي الثوري مألة يعني زود رجل مثلا في الإسلام فيقول هذه يعني يكون تلميذ زود شيخان في الإسلام ماشي يعني يجعل ما يجعل من الأقل يؤل به الأكثر خلاص ها يجعل المدينة في الثاني إن لم يكن الجمع من الروايات فأحسش الترجيح خلاص أول خطوة لازم تعملها جمع من الروايات والجمع من الروايات دي مش ممكن تعرفها ولا تقدر تفصل فيها إلا بجمع كل الأسانيد مع القرآن المستقبل والمتقن هو اللي بيصل يعني متبحر وعنده ملكة الجمع هو اللي ممكن يصل لذلك نجيبه مثالين على هذا الأمر في الجمع من الرواة وفي الترجيح مثلا هنا البخاري يحدث عن شيخ إسماعيل بن خليل عن علي بن مسلم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن عائشة عائشة رضي الله عنها كانت تقول كانت إحدى يعني كانت الواحدة منا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها فيأمرها فتتهجر فيباشرها عائشة ما بعد الإبراهيم هنا هذا الإسناد من نص المنزل هذا حديث من نص المنزل إذا أنت راجل مصنف وتجعل التصنيف على المثلين هتعمله من نص المنزل أحسن هيبقى من نص عائشة رضي الله عنها وأرضاها البخاري نفسه أتى برواية أخرى عن عبد الواحد عن الشيباني نفسه الشيباني مشترك وحلقة الاشتراك في الطرفين عن الشيباني عن عبد الله بن شداد اختلف هنا مع الشيباني من شيخ الشيباني شيخ مين عبد الله بن الأسود هنا شيخ مين اختلف شيخ يبقى له ايه شيخان او يكون في وهم من تحت شيبان مفهوم طيب ثم هنا اللي يجعلك تنظر بقى نظره ممحيه حدث الاختلاف اختلاف في الشيخ هذه واحدة واللي ممكن تمر اختلف في مين المسند ده المسند ده مسند مين بقى نفس الحديث يبقى اذا في وهم هنا او في جمع الاول ان الشيباني كان له شيخ اللي هو لابد فالرواية الثانية والصورية الثانية نفس طبعا من نفس المسند كانت احداهنا اذا كانت حائضا نفس المسند هو ده اللي جعلك تنظر وتمحض إذا كانت حائضا فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبتدئ المتن واحدا هذا المتن أولا من مسند عائشة والثاني من مسند ميمونة في شيء في الإسناد يبقى ننظر إلى حركة الوصف اللي في الإسناد عشان نعرف الاختلاف على مين هنا البخاري طبعا شيخه ماشي علي بن مسهر والشيباني وعائشة تعال نشوف هذا في حالة في اشتراك بين الاثنين اللي هو من ونزل حتى بين البخاري هنا اصبح شيخ شيخه وهنا ايه الثالث يعني فالشيباني مشترك في الاثنين هنا الشيباني حدث عن عبد الرحمن الاسود وجعل المسند وجعل حديث المسند عائشة حديث المسند وإن ده ضعيف ولا ثقة هنا الشيباني نفس الأمر لا قبلها عشان نقدر نتكلم على الشيباني نفس الأمر مشترك وهنا شيخ اختلف مع عبد الله بن شداد وبدل ما يجعل الحديث نفسه من مسند عائشة عمله من مسند ميمونة يبقى لابد إن احنا نعرف الشيباني هذا اللي اختلف عليه في الإسناد طبعا خلاف الإسناد في ايش؟ في الشيخ وفي ايش؟ في المسند في الشيخ وفي المسند هنا المسند جعله من عائشة وهنا جعله من ميمونة وهنا شيخه في مصر العيشة مين؟ عبد الرحمن بن الأسود وهنا شيخه عبد الله بن شداد يبقى اختلف عليه في الإسناد كيف نرجح أو نجمع؟ أقول هنا طبعا احنا قلنا إن المتأخرين والمتقدمين بيختلف كتير جدا في هذه المسألة خلاص؟ هنا نشوف تلاميذ الشيباني عشان نعرف مين اللي ضابط في المسألة عليه بن مسلم لو ضعيف يبقى قلنا لم يضبط لنا هذا الحديث أو لا هذا الإسناد لكن عيب موصل ثقة ثقة وكفى من شيوخ البخاري ومن يعني من توفى في شيوخ البخاري هنا يبقى ده واحد بس هنا في الإسلام الثاني حدث عن الشيباني حوالي 5 ثقات أكبر، وجعلوا الحديث من منصب من ميمونة عبد الله بن الواحد وجهيد بن عبد الله، كل هؤلاء الخمس صحيحين صحيحين. والثوري خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله ده هو هذا هو هذا هو هذا هو خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله حط من غير ابو معاويه اخوات بن محمد، كل هؤلاء 1 2 3 4 5 6 7 7 ثقات اجناد عروه عن الشيباني وجعلوه من مسلم ميمونه. طيب لو انفرض عليه بن مسلم، القاعده الحديثيه تقول ايش؟ تقول ايش؟ انا اسال انت، انا ما اريد ان اجيب انت الكريم. الان الان 7 ثقات اجناد روى عن الشيباني فجعلوه من مسلم عائشه، وواحد ثقه ثابته عليه بن مسلم روى عن الشيباني وجعله من مسلم عائشه مش ميمونه. فاختلفوا، يبقى في وهم ما بين الطريقين، الوهم يكون عليه بن مسلم او من السبعه الاجناد. ها؟ تقول ميمين. الوهم لو قلنا في وهم في الاثنين، الوهم هيكون منين؟ ليش؟ واحد وولد 7 ثقات اجناد، طب هذا يسمى ايش؟ ايوه الاثنين هذا يسمى مخالفة الثقة. حط ده سؤال كمان عشان تعرفوه، تستخدم الشذوذ من هنا وغير تجيب عنها ماشي؟ طيب ننظر، هل الفرج جه عليه بن مسلم؟ البخاري نفسه ايضا بنفس صحيحه اتى له من تبعات، تبعه تبع عليه بن مسلم خالد بن عبد الله، وده محل الحل، لان خالد بن عبد الله مشترك في ايش؟ في السندين، ودي ترجح وتقوي ان السندين ايش؟ صحيحان، وان صحيحان، وان الشيباني له فيه شيطان فريقان، اللي هو الفريق الاول عبد الله بن محمد الاسود، وعبد الله الاسود رواه عن مين؟ عن عائشه، والفريق الثاني ابن شداد ورواه عن مين؟ عن ميمون رضي الله عنه وارضاه. فشوف خالد تابع عليه مسلم، وهذا ثقه ثابته ايضا عن الشيباني عن عبد الرحمن الاسود عن ابيه، وبرضه من مسند عائشه. تابع علي بن نصر اخر، علي بن نصر راوي اخر غير خالد هو جرير بن عبد جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن اسود عن عائشه، يعني 3 نقاط الثلاث ماشي يتابع بعضهم بعض على نفس الروايه ويجعلوها من مسند من؟ من مسند عائشه. فهذه دلاله على ان هذا الطريق ايش؟ صحيح، بل يؤكد هذا ان هذا الطريق الطريق هذا صحيح، يؤكده اشتراك خالد بن عبد الله في الطريقين، من الطريق الاول خالد عبد الله روى عن الشيباني وجعله من مسند عائشه، وايضا خالد عبد الله روى هذا الاسناد الثاني وجعله من مسند من؟ ميمونه. يبقى احنا ممكن نوهم خالد، ده وهم، ازاي جعله مسند عائشه وازاي جعله مسند ميمونه؟ لا فين؟ نعم نعم وجرير بن عبد الحميد. المهم هنتكلم مثلا لو قلنا ان خالد وجرير غيره، نبقى خالد وهم خالد نوهمه وليش نقول فيه؟ نقول ضبط الاسناد الاول وضبط الاسناد، ودليل على ضبط الاسناد الاول الاسناد الثاني هو ايش؟ بقيه الاوراق الثقات الاساس الثوري وحط بن غياث وابو معاويه وجرير، كل هؤلاء ثقات الاساس معه في نفس الاسناد، فلذلك يدل الطريق الثاني يدل على ان البخاري اتى بالطريقين وهو يصحح الطريقين، الطريق الاول طريق صحيح ان هو علي بن مسلم لم ينفرد به، بل تابعه من هو مشترك معه في الاسناد الثاني. يبقى الصحيح ان انا اقول في هذا الاختلاف اجمع من الروايتين، اقول الشيباني اختلف عليه في الحديث صح؟ لا، اقول الشيباني له في هذا الحديث ايش؟ شيخان، شيخان الشيخ الاول عبد الرحمن الاسود، وعبد الرحمن الاسود لما سمعوا تابعوا الابيع عن وجعل من مسلم، والطريق الثاني هو من مسلم ايش؟ ميمون. يبقى الطريقان محفوظان، ولا يعلم الثاني بالاول ولا الاول بالثاني. مفهوم التعامل مع الاختلاف كده؟ انت طبعا البخاري يروي عن من؟ ايوه ماشي، من شيوخ البخاري، انت عايز تدخل يعني اسماعيل في خليل؟ لا انا بسال على ايوه نعم، شيوخ وشيوخ مسلم، ما طبعا ما سبت معنى في اساليب مسلم جايين على الحديد ده بشيوخ من؟ شيوخ مسلم، ده اول شيوخ البخاري. احنا بنتكلم على انه نازل بيه، نازل بيه دي متابعات كلها في البخاري، كلها في اصل البخاري، متابعات كلها اصول في البخاري، كل هذه الروايات خلاص. لكن البخاري من دقه نظري وعلمي، لان علمه بالعلم، ولذلك العلماء قالوا لما مسلم جاءه بحديث فقال يا امام ماذا تقول هذا حديث؟ قال هذا حديث له علم. طالما هي العلة سكت الدقايق عنها ساعة ونص انت يموت يا إمام ما إلا كان الحديث سكت عنها. فحتى العلماء قالوا هذه من أضاء التعامل العالم مع طالب العلم إن هو ينظر هل عنده حرص بحق وهل هو حريص على العلم بحق ولا لا بيختبر حرصه. إن كان حريص لأن أنت محوط بغلاف بهذه النعمة التي أنعم الله عليك بها تعطيها لأي أحد أو لا تعطيها. وذلك الإمام مالك لما جاء رجل قال حدثني في مسألة علمية فقال قال أذهب ولا تحدثني قال نعم قال سيجزمك الله يوم القيامة بلجم النار مسترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كتم من كتم علما أجمع الله به. فقال الإمام مالك برد لطيف هين قال له اذهب وأتني بمن يعلم ما أقول ثم حدثني عن الجام النار. ففي إشارة إن هذا العلم أو هذه النعمة لا تذهب إلا لأصحابه. فكان الإمام البخاري بيختبر حرص نصر فالمهم سكت ساعة حتى قال له علا فهذا حديث كذا وكذا وكذا فقام مسلم فلأهو على رجله وقال أكبر رجلي. ودي برضو من الأدلة على أن من باب أولى تقبل يد العالم تريد فقال دعني أكبر رجلك يا أستاذ الأساتذة والله ما يبغضك إلا حال يلمح بذلك أنا شيخي وشيخي هو من الزهر فهو أصلا قال دعني أكبر رجلك يا أستاذ الأساتذة. فكان البخاري كان علمه جديد بين العلم وأخذ من منه لا من فارس المجال في علم العلم أحسن علي المديني شيخ البخاري. فكان البخاري يقول هذا ولذلك البخاري قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي المديني فاستغربوا فذهب علي المديني قال البخاري يقول كذا قال علي المديني طبعا قال لهم يعني قال لهم دعكم من قولي والله ما رأى نفسي. صحيح عقبة النساء عن نفس البخاري وإن قيل في العصر المتأخر عقبة النساء عن حافظ بن حجر من باب أولى تكون عقبة النساء عن البخاري. فمن علمه بالعلم فأتى بهذه الطرق وبين أن هذا الاختلاف يجمع بين الواقفين هذا الاختلاف ليس فيه ترجيح. خلاص المثال الثاني مثال الترجيح نقلب ال ما كتبته لو تريد الآن ماشي تريد تنتظر للآخر جيد. هنا في الاختلاف طبعا الدرة الطبية كان ثالث ميدان إذا كان رأى وصف ورفع بيعلم الرفع بالوصف ها وإذا كان لا إرسال وصف بيعلم الوصف بإيش بالإرسال. كثير من المتقدمين فعلوا ذلك لكن عندهم طبعا علم لأن علم العلم عندهم علم قوي جدا هؤلاء كان ينطدح في أنفسهم من تمردهم في الأسانيد. فأقول هنا بالنسبة البخاري روى عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد. مين حماد بن زيد؟ حماد بن زيد هذا من قريب؟ طب ايش الفرق بينهما بالنسبه للصحيحين؟ استنى وهل ينكر عليه ذلك ولا ما ينكر؟ ها لا هو كان مضاعف حماد بن سلمة؟ لا مضاعف. انا اسال هل البخاري ضاعف حماد بن سلمة ولا لا؟ راجعوها طيب. فمتى الدرسي انكر بشده ابن حبان انكر بشده على البخاري تركه احمد بن سلمة هو احمد بن سلمة اصلا يقول فيه انه تغير لاخر احنا خدنا الاختلاف صح خدنا التغير طب الحمد لله ضاعوا سؤال من الفرق بين الاختلاف والتغير احنا قلنا لا قلنا هل المتابعه تفيد المختلط ولا لا خدناها انا بذكر فهنجيب بقى الفرق بين الاختلاط والتغيير. طيب المهم حماد بن زيد انفرض البخاري بالاخراج الاول لم يخرج احمد بن سلمة او البخاري اخرج احمد بن زيد ولم يخرج لحماد بن سلمة. حماد بن زيد روى الحديث عن ايوب ايوب من صحيح خلاص كده ان ذاك ما خدناش حماد بن زيد عن ايوب السختياني عن ابن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه أقبية من الزباد مزرادة بالذهب فقسمها في أصحابه. إيش ترون في هذا الإسناد؟ سأل فين الله يهديك يا باش مهندس مش تخاف يا رجل ما دليلكم على هذا؟ بس هذا؟ في نص يبقى ذلك مش عارف المقدم على ان انت ترجع لكتب الجامع التعليق اللي هو يكون في نص اللي ده تابعك صح؟ احسن فأقول أدركت 30 من أصحاب محمد هذا هو مش منه أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخشى أن يتلقى على نفسي يتدلل بهذا الحديث عليه شيء؟ لا يتدلل فقهيا بفقه المادة يتدلل بهذا الحديث عليه احسن إذا أن الإمام يزيد من طب وجه الدلالة إخوة المؤمنون إيه يقصد أنا أقول وجه طب وجه الدلالة لا وجه الشاهد وجه الدلالة إيه هو يخشون عن يكون فقه يعني إيه يعني لمن وهو في العلو ينقص حتى يصل يعني فقه طيب لا نقصان كيف تستدلون به على الزيادة كل ناس قالوا ان اذا نقص فله ان يزيد هو حلو الجواز جدا احنا كده الامتحانات لازم تبقى على ابواب عشان تاريخ ومذاكره طيب ماشي ماشي طيب النبي مليكة ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه ارسال والبخاري اتى بطريق اخر عن ابن علي مين ابن علي يا حمدي هل يصح ان تقول ابن علي الان حمدي وهو يقول ما احل احدا ينسبني لامي طبعا محمد ليش كان يقول محمد ما كان ينسبه لأمه محمد الأحوال لكن هل علينا شيء إذا قلنا اسماعيل ابن علي كان أعمش ولا أعرف يجيز ذات لو ما شعور ما شعور إلا بهذا اسماعيل ابن علي عن أيوب ابن أبي مليكة أيوب يحدث عن ابن أبي مليكة ثم زاد في لسان إيش المسور ابن مخران صحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في أصحابه هذه التي أرزيت له وهنا البخاري بطليعه أتى بإسناد آخر هذا الإسناد موصول ولا مرسل موصول لأن الصحابي قد إيش قد ذكر ابن أبي مليكة هنا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى الواقع وهنا ابن أبي مليكة ارتقى فإيش فجعل الواسطة بينه من النبي صلى الله عليه وسلم من مخرمة فالبخاري ابن علي ايوب يبقى هنا الخلاف على من على من تحت ايوب هنا المشترك انت تنظر عشان تعرف الخلاف شوف الراوي المشترك عشان تعرف الخلاف وين الراوي المشترك هو من ايوب ايوب رواه الاسناد الاول عن ابن ابي مليكة مش المصري يبقى اللي تحته على طول مين اللي تحته حماد بن زيد حماد بن زيد ثقه ثابته لكنه اسقط مصر ابن مخرمة هنا ابن علي ايضا ثقة اللي روى عن ايوب يبقى ايوب له كم تلميذ اثنين وفي متابعة بقى ثالث حماد بن زيد واسماعيل ابن علي وتابع اسماعيل ابن علي حاتم بن وردان نفس الاسناد ايوب ابن ابي مليكة المصر ابن مخرمة متابعة بن حاتم بن وردان تابع ابن علي متابعة كم يبقى انا عندي اصلا اثنان فيه حماد بن زيد اصلا فيه المسور وعندي اثنان اثنان لابن علي وحاسب بن وردان زادوا فيه المسور ابن ايش في المخرمه وهذا عن ايوب وهذا عن ايوب وعندي روايه ثالثه دي اللي ترجح ما اقوله الروايه الثالثه عن البخاري رواه عن قتيبه بن سعيد عن الليث الليث يتابع فيها من يتابع فيها ايوب الليث يتابع فيها من ايوب يتابع ايوب ويزيد فيها المسور ايضا ابن مخرمة يبقى اذا ايوب ليس بواحد ان ايوب رواها عن المسور وايضا هنا ليس رواها عن مين عن المسور يبقى دي تؤكد ان الموصول طريق صحيح ولا ضعيف صحيح لان هنا ايوب الثقة الضابط المتقن تابعه الثقة الثابت الضابط المتقن من الليث بزيادة المسور وهو الوقت خلاص واللي تحت ايوب طب واحد منهم لا ابن علي تابعه حاتم ابن وردان على نفس اسناد الوصف يبقى عندي اسنادان فيهما الوصف واسناد الوصف الاول اللي هو مشترك مع في ايوب اشتركوا فيه في الروايه عن ايوب اثنين من صفات الاثبات وصلوه وواحد فقط من صفات الاثبات ايش؟ ارسلوا يبقى احنا هنقول ايه يعني الاول؟ نجمع ولا نرجح؟ هل ابن مليكة ده مش هيطان في ذلك؟ طريقة الجامع اننا ننظر هل ابن مليكة ممكن يكون ليه في الاسناد ده الشيخان طريقان يعني الطريق الاول ابن مليكة شاهد الواقع مع النبي وسمعها منه او وبعد كده او سمعها من المسور وبعد كده شاهد النبي وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينشط فيقول ب بعلوم عن النبي، وكانت أسماء أنشط فيقول بنزول عن المكبر. هذا قصة الجمع، هل يصح؟ ليش ما يصح؟ هنا بقى النظر في الوفيات، النظر في الأعمار، لأن ابن أبي مليكة لم يشهر عصره عن النبي ولم ولا يمكن بحال الأحوال أن هو يشهد هذه الوقاعة. الوفيات تفصل لك بعد الإنسان، يبقى طريق الجمع مش ممكن أن يجمع بين الروايات، مش ممكن يجمع، مش ممكن يكون لابن أبي مليكة شيطان في الحديث، هو النبي وهو المكبر والنصر ابن مصران. يبقى لابد ان احنا نرجح، طالما الجمع يتعذر نرجح. الترجيح هنا ابن علي هات ابن وردان مقابل، يعني ابن علي هات ابن وردان في الله عن الجميع مقابلهم من؟ حماد، صح كده؟ ابن زيد، خلاص. وهنا ده معظم بسلسلة كده، السلسلة دي بتاعت مين؟ قتيبة، قتيبة بن سعيد. يعني قتيبة بن سعيد يعتبر متابع لابن علي أو حد من وردان، ولا مش متابع؟ متابع طبعا. متابع ايه؟ قاصرة، لأنه مشترك معهم في مين؟ في ابن أبي مليكة. خلاص؟ يبقى اثنين صفات أثبات دي متابعة تامة، ابن علي أهو مقابل حماد بن زيد، ثقة ثابتة، ثقة ثابتة. هنا ده انفرد، مفيش حد معاه. تابع ابن علي حاتم وردان ثقة ثابتة، وتابعهم متابعة تامة، وقتيبة بن سعيد تابع ابن علي متابعة قاصرة. وطبعا قتيبة بن سعيد من صفات الأسباب، فكفة هذا ترجع عن كفة هذا ترجع. هذه الكفة فيها المتابعات، فيها صفات الأسباب، متابعة تامة ومتابعة قاصرة، ومعانا أصلا حديث ورواية أخرى تثبت أن الوصف أصح من الإرسال. مفهوم؟ يبقى عند الاختلاف بتنظر هل يمكن لك الجمع، والجمع ده بيبقى له ضوابط معينه وخرائط مختلفه او ترجح. مفهوم؟ وليس يوجد فلان ليس ما يريده على اساس متابعه. مين؟ البخاري ليس هو ذلك هذا؟ نعم هذا على اساس متابعه. متابعه فيش هذا في هنا في اختلاف هنا. هنا في زياده راوي مش متابعه، هنا في زياده راوي هذا مرسل وهذا موصول. في اختلاف. والرفع والوقف نعم. انت بس يوجد الوضع علم شيخ هو أصلا الآن المثل نفسه صحيح في الحال كلها المثل نفسه صحيح هو يأتيك الأسانيد هذا علم الأسانيد ولو كان في إصطاط عشان يفتك العلم اليقين أنه هو في شخص أفضل في الرواية نعم هذا ولذلك هو يرجح لما يجيب من المتابعات دي ويجيب الرواية دي بيقول لك إن الوصف عندي هو أصح من إيش طبعا أجيب عشان إن المثل نفسه مثل إيش صحيح لو ايش؟ انا اعتقد ان الرواح هم جبت كثير يعني تصبح ان الوهم من يرسل كثير على نفسه بس احنا ممكن نقول لا الوهم جاء من حماد لما رسال ابن ابي مليكة فيمكن الوهم جاء من مين؟ من حماد يعني حماد هو الذي اسقط المثل من الصرف يعني هو رواه عن ايوب ووهم فاسقط المسور ورفع من ابن ابي مليكه اللي انت فاهمه. ممكن يكون منه بس انت بتنظر في الاساليب ترى من الذي يتابع الرجل على هذا فالمتابع هو اللي بيقول لك مين اللي واهم مفهوم؟